وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الإمام سلام الله عليه في الفقرة الرابعة قال: لأنك كنت على يقين ولا ينبغي نقض اليقين بالشك. قلنا بأنه هذه النجاسة التي رآها هذا الشخص بعد صلاته فيها احتمالان: احتمال الأول أن تكون نفس النجاسة، أن تكون هي نفس النجاسة السابقة حتما، ولا يحتمل أنها نجاسة طارئة. والاحتمال الثاني أن يحتمل أنها نجاسة طارئة. فعلى الاحتمال الأول قلنا يرد إشكال، وما هو الإشكال؟ وهو أنه إذا كان يقطع بأن هذه النجاسة عين النجاسة السابقة، فأين اليقين الذي له وأين الشك؟ قلنا لابد نحمل اليقين على يا يقين قبل ظن الإصابة، يعني قبل ظن الإصابة كنت متيقن، وبعدين بعدين شوكت لما رحت تصلي أو ظنيت بأن أصابتك النجاسة يحصل عدة شك، ذات يقينك لا تنقضبش. قلنا هذا الاستصحاء انما يجدي بالنسبة علمك، انما يجدي بالنسبة الى الدخول في الصلاة، ما يجدي بالنسبة علمك الى الاعادة على الى عدم جواز الاعادة، لان هذا الشخص بعد الصلاة اذا فرغ من صلاته وشاف النجاسة. إذا ما يريد يعيد الصلاة إلما يستند، لابد عنده مستند لعدم الإعادة. قل لي المستند شنو هو؟ لو الآن استصحاب يجري الآن الآن الآن بعد الصلاة الآن طبيعي، لأن يقطع ماذا؟ صلى في المجلس. لو ذاك الاستصحاب السابق ذاك الاستصحاب هم يقطع 100% أنه ثابت باطل، شلون يعتمد عليه؟ شلون يعتمد عليه؟ فذاك الاستصحاب كان يجدي قبل ما ينتشر بطلان، كان يجدي وين؟ في جواز الدخول. اما الان ما نقدر نعتمد عليه بعد ما انتشر بطلان في عدم وجوب الاعاده. لكن قلنا لعله من هذا الباب عن الذمة وتطبيق العبارة فقط، فمن الآن شروع ماذا في مقدار الجدل بين الذي يحتاج إلى تطبيق العبارة. قلنا نعم لعل ذات الاستصحاب وإن انكشف بطلانه 100%، لكن والذي أمر ظاهري، فلعل الإمام قال لا تعد الصلاة من باب امتثال الأمر الظاهر يقتضي الإجزاء، ولذلك بعضهم اتمسك بهذه الرواية لإثبات أن الأمر الظاهر يقتضي. فإذا واحد وصل إلى مباحث الإجزاء يتمكن أن يقول الأمر الظاهر يقتضي الإجزاء لأمور منها هاي الرواية، فإنه لولا العدة كيف الإمام قال لا تعيد الصلاة؟ الجواب أجبنا بالأمس، قلنا الإمام سلام الله عليه علل عدم وجوب الإعادة بمن؟ لا بالإجزاء، باقتضاء الأمر الظاهر علما للإجزاء، وإنما علل بمن؟ بنفس الاستصحاب، بنفس لا تنقض اليقين بالشك. فيتبين نقطة عدم الإعادة ليست هي مسألة الإجزاء، وإلا لبشر كان منافق كما في الصحيحة الأولى. ما شاء بعد من العبارة لا أطير هذا مو مهم بعد هذا مو مهم صحيح الذنب معنى ماذا الشيخ هذا مو مهم بعد هذا مو مهم. وربما يتخيل حسن التعليم لعدم الإعادة، يعني الاستصحاب صار حل لعدم الإعادة بالنيابة بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء، فتكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة. من حيث تعليلها لما نعللت قال لا تعد ليش حل بسر كنت على يقين فشتت، من حيث التعليل الدل علينا تلك القاعدة قاعدة الإجزاء دل عليها، يعني شنو تكشف عنها عن التفسير وتأجر عنها. وفيه أن ظاهر قول عليه السلام فليس ينبغي لك أن ترفض إلى آخره، ظاهر هذا التعليل شنو اعتبار أنه لا تعيد الصلاة ليش مو للإجزاء، لا تعيد الصلاة ليش مو للإجزاء، شنو للا تنقض يعني للاستصحاب، يعني لا ينبغي إلى الإعادة ليش مو للإجزاء، لا لكونه نقضان لليقين بالشيء، يعني لأجل الاستصحاب مو لأجل الإجزاء. فضالت هاي العبارة تفصلها يا أخي، العبارة أريد ما بأن تلتفت لها وفيه أن ظاهر قولي فليس ينبغي، ظاهر هذا التعليل فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشيء أنه لا تعيد الصلاة بالنيابة، ليس ينبغي لك أن تعيد الصلاة بالنيابة لا من باب ماذا إجزاء ما ذكر، لا لكونه نقض لليقين بالشيء عن العزل الصحة، كما في الصحيحة السابقة الإمام في الصحيحة السابقة الذي وارده وين صحيحة في الوضوء قال لا تعيد الوضوء ليش لكون شنو لا تعيد الوضوء للاستصحاب لا تنقض اليقين بالشيء، هي النقطة تمام النقطة، وليست هناك النقطة ماذا إجزاء موتي ولا والناس ما أنا بعمل إجزاء، ماذا هم كذلك الظاهر على أن النقطة تمام النقطة لا تغسل الثوب ولا تعيد الصلاة من يا ناحية لا تعيد الصلاة العفو من يا ناحية من ناحية مو الإجزاء لا من ناحية أن الاستصحاب من ناحية لا تنقض لذلك قول لا غير هي أريد نقول ظاهر تعليل الإمام لا تعيد الصلاة من يابا من باب الاستصحاب مو باب إجزاء، فإذا من باب الاستصحاب إذا إيش يعني إشكال سابق استصحاب إشكال بعد يصير أرسال ماذا نرد ماذا إشكال نزل فيه لدفعه، فيتبين على أنه إشكال ما يندفع لأن الإمام قال لا تعيد الصلاة من يابا مو باب إجزاء من باب الاستصحاب رب لا تنقض، فإذا من باب الاستصحاب يجب على أنه الاستصحاب ما يجب أنه لأنه تيقنت أنه باطل كيف نعتمد عليه، بل كما أن قوله عليه السلام في الصحيحة يعني السابقة لا تنقض اليقين بالشك أبدا هو شنو قول عليه السلام في الصحيحة يتضي عدم إيجاب عادة الوضوء، الناس كان يكون عدم إيجاب عادة الوضوء يعني وضوء لا تعيده لأجل على أنه لما يجوز نقض اليقين بشكل لأجل الاستصحاب مو أسأل لأجل إهناهم كذلك، فإذا كذلك لأجل الاستصحاب لا تعيد الصلاة مو لأجل الحجة فالإفتال بقى يعني من دفع تفهم مولانا، فإنه لا يخلو عن دقة ودعوة. إذا قد واحد يقول أنا أجاوب عن الإشكال، يلا جاوب فينه، يقول هيك بالله شوف شلون، يقول هذا الإنسان هو أول متيقن من الطهارة هنا، من طهارة ثوبة 100% أول من المتيقن. من آثار ذلك تلك الطهارة المتيقنة ماذا؟ من آثار، من أحكام. ليس هو فقط وفقط، ليس هو فقط وفقط دخول جواز الدخول في الصلاة، بل يوجد أثر شنو؟ أثر ثاني لتلك الطهارة المتيقنة. ما هو الأثر الثاني؟ أن الصلاة مع تلك الطهارة ماذا؟ أن الصلاة لا تعاق. من آثار تلك الطهارة أن الصلاة لا تعاق. فالأثر إذا ما مختص بما، فالأثر إذا ما مختص بما بجواز الدخول في الصلاة، حتى نقول ذاك الاستصحاب فقط يفيدنا شنو؟ في جواز الدخول في الصلاة. بل أثر ثاني موجود وهو ماذا؟ عدم الإعادة. فذاك الاستصحاب إذا في يفيدنا؟ في إثبات ماذا وماذا؟ في إثبات ماذا وماذا؟ جواز الدخول، هاي واحد، وعدم إعادة الصلاة. فلو أراد واحد يعيد الصلاة يلزم نقض اليقين بالشك، فما يجوز. فخلاصة يا أخي هذا البيان الذي بينته شنو؟ أن نقول الطهارة السابقة أثرها لا يختص بمن بجواز الدخول، حتى نقول باستصحاب تلك الطهارة فقط وفقط يثبت جواز الدخول، بل إلها أثر ثاني وهو عدم الإعادة. استصحاب تلك الطهارة يثبت عدم الإعادة أيضا، كما يثبت لنا جواز الدخول. الشيخ يجاوب يقول إيه أنت قلت من آثار الطهارة السابقة ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ جواز الدخول واحد، صدوق صدوق صدوق إيه؟ وبعد الأثر الثاني شنو قلت؟ عدم الإعادة. أقول هذا أثر شرعي وأثر عقلي، هذا أثر عقلي وأثر شرعي، هذا ليس أثر شرعي وإنما أثر عقلي. فإن العقل يحكم كل من أتى بالصلاة بجميع أجزائها الذي منها ماذا؟ الذي أجزاء صراطة الذي منها الطهارة، فلا تجب عليه فيرجي منه الإجزاء. فطب عقلي في الحكم، ما حد نفر الآية أو رواية يقول روح جيب لنا مولى. من أتى بالمأمور به فهو مجزم. إيه بس كيف ما كان ماذا؟ ما يستفاد من هذا على أنه كما أدرى هذا يستفاد من يوم فالمفروض العقل يحكم بأنه من أتى بالصلاة مع أجزاء أو شرائط لعادة ملازمة مع الطهارة، ولا ما عندنا فرق. حديث يقول إذا واحد صلى ويا الطهارة ما يعيد، صلى ويا الركوع ما يعيد، صلى ويا السجود ما يعيد، صلى ويا القيام ما يعيد، هذا العقل يقول. فإذا صار حكما عقليا حينئذ نقول بالاستصحاب ماذا يترتب؟ فقط ماذا؟ الآثار الشرعية للمستقبل. وأما الأحكام العقلية المفعولات غير العقلية غير الشرعية يعني العقلية فهي لا تترتب. هذا ما أجابه أجاب به قد تسره. وأقول أصلا هذا الحكي هل قد الشيخ يجي يتعب نفسه الذكي رضوان الله تعالى عليه أن عدم الإعادة ليس أثر شنو؟ شرعي وإلى آخره. وقد واحد يناقش أنه ما معلوم لعله أثر شرعي إلى آخره. أكبر الجواب أيسر وأسهل، وهو نقول له شو تكرر إشكاله؟ يقول من آثار ذلك الاستفحاب شنو؟ جواز الدخول وبعد وعدم وجوب العالم. يقول الصدر ناسب هذا الاستفحاب يثبت النذل للآثار ما دام يجري. فإذا انقطع مفروض انقطع بعد الصلاة كان يجري شوكي قبل الصلاة. شي يقول لي يقول لي لا صليت شيخنا الإعادة بعد مو لازم وبل. لكن كلامنا بعد الصلاة هسه شلون؟ هسه أقول له تعال أيها الاستفحاب أعيد يا ما يشرب يروح خطيه لأنه بعد ما يجري بعد الصلاة. فهو ما ثابت حتى يقول لي ما ثابت حتى يقول لي على أنه لا تعيد الصلاة. فذات الاستفحاب لو جرى صحيح عدم الإعادة لكن المفروض ما يجري. هذا الجواب أيسر وأوضح في أذهاننا كنا ترى هذا موجود بس الشيخ الأنصاري حتى خلانا ننسى هذا الجواب. طب على رأيه هسه يقول بعد نتكلم على الاحتمال الفرضية الأولى. الفرضية الأولى شنو؟ أن نفترض عن هذه النجاسة أن نفترض هاي حتمنى في النجاسة السابقة. ولذلك أنا شرد دائما أركز أقول يا إخوان التفتوا ترى إلى الفضل واحد ينسى ترى ودعوة يا هو أصل مسلم خب بعد هو الشيخ بعد جال أثر عقلي ودعوى أن من آثار الطهارة السابقة إجزاء مو فقط الأثر عدم جواز الدخول في الصلاة جواز الدخول لا إجزاء عدم الإعادة إجزاء الصلاة مع تلك الطهارة وعدم وجوب الإعادة لها. فوجوب الإعادة نظر لآثار الطهارة السابقة اللي استصحبناها مدفوعة بأن الصحة الواقعية وعدم الإعادة للصلاة مع طهارة متحققة سابقا من الآثار العقلية الإجزاء أثر عقلي. العقل يقول من أتى بهذا الجزء فصلاته صحيحة لا تحاج من أتى بذات صلاة الآثار العقلية غير مدعون للطهارة المتحققة لعدم معقولية عدم الإجزاء فيها. يقول ليش أنا أثر عقلي؟ يقول لأنه ما يمكن أنه ما يجزي حتى الشارع يجعله والشارع وين يمكن ان يجعل الاجزاء في المورد الذي يمكن ان يحصل اجزاء مثل ما في التيمم بعد ما اجى الماء حصل الماء يمكن ان يجزي فالشارع يقدر يجعل ما اجزاء. اما اذا كان الاجزاء لازم لا ينفك الزوجية للاربعة لازم لا ينفك يمكن يجعله لا إنهم كذلك الإجزاء لمن أتى بجميع أجزاء المأمور به الإجزاء لازم لا ينفذ لا يعقل انتفاقه. فكيف يجعل الشارع لازم الذي لا ينفذ لا يقابل ماذا للجعل غير بعد الجعل التأليفي يستحيل بين من وبين من بين الشيء ولواء ذنه التي لا تنفك. لذلك يقول من الآثار العقلية غير المدعولة للطهارة المتعاقلة لعدم معقولية عدم الإجزاء فيها في هذه الصلاة مع هذه الطهارة مع الطهارة المتحققة لا يعقل عدم الإجزاء. من أتى بالصلاة مع الطهارة الإجزاء حكم عقلي لا يعقل أن ينفك. طب يمكن أن يجعل الشارع الإجزاء؟ هذا إشكالنا الأول على الفرضية الأولى. بس قاعد أحكي على لا تنسون الفرضية الأولى يعني إذا متيقن أن هاي النجاسة عثمان نفس السابقة. فالإشكال الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري شنو هو؟ وهو إشكال متين وقوي إنصافا ولقد أزاد فيما أفاد وهو على أنه بالتالي الإمام كيف يقول لا تعد الصلاة لأجل الاستصحاب مع أن الاستصحاب ما يجري فقط في غيانه. حكوا إشكال ثاني وهو أن الإمام إهنان يقول لا تعيد الصلاة بس شو وصل كشفة النجاسة؟ بس شو وصل كشفة النجاسة؟ بعد الصلاة انكشف أن هاي أنا صليت النجس وهاي النجاسة عين السابقة. ولكن في الفقرة السادسة تتذكرون السادسة وما تتذكرون التذكرة ترى كل الجين إذا ما تستطيع تعيش فوش في البطل عليه هي أحد جهات الصعوبة هاي. الفقرة السادسة شنو هي؟ في أثناء الصلاة مو بعد الصلاة من الفقرات الخمس كلها بعد الصلاة بس الفقرة هاي السادسة واردة في أثناء الصلاة يدل على أنه في أثناء الصلاة إذا رأيت نجاسة إذ قال الإمام سلام الله عليه قال إذا شكيت قبل ثم رأيت شنو أعد يو لا تعد أعد قال موسي قال أعد وإن لم تشك ثم رأيته رطبا فلا تعد. احنا نقول الإمام قال إذا تماشى قبلا فلا تعد فأعد إن كنت شككت قبلا إن كنت شككت قبلا فأعد. وليش الإمام يقول أعد الصلاة؟ تخافت هذا رأيه هو الاستصحاب إذا كان هناك يقتضي هناك يعني وين هناك يعني وين يعني إذا بعد الصلاة رأيت النجاسة إذا الاستصحاب كان الإمام يمشي وعلى ضوء كان شي يقول الإمام ما يجب الإعادة وإذا انكشفت النجاسة في أثناء الصلاة وأنا قبل أن تشاهد النجاسة ليش الإمام قال تجب الإعادة مع أن الاستصحاب لا يدري أو يدري يدري هنا أيضا ليش يدري لأجل على أنه بالتالي أنا قبل الصلاة حتما عندي يقين قبل الصلاة بساعتين بثلاث بأربع بخمس لما نتوضيت أو لما نتوضيت احنا مو كلام بالوضوء كلام فترة حتما كان طاهر بعدين شكتير قول الاستصحاب يدري إذا كان ذاك الاستصحاب يكفي قبل الصلاة لازم هنا يكفي هذا إشكال من تفسير السوني ولا هذا يا أولوية ما قلت أولوية ما قلت أولوية ماذا ما بدل أعد لا أعد بعد مو أعد يعني معناه شنو هذا أعد يعني بمعنى ماذا ائتي بما يأتي هكذا رأي يصير معنى أعد يعني شنو عيد ما سبق ما طلعت بيز ليش ما قل على أنهم لا أنا يقول على أنهم أثناء الشيء نطلع من الشق الثاني أيه من الشق الثاني الشق الثاني قال على أنهم أثناء الصلاة توضى وإن لم تشرب ثم رأيته رطبان فلعله شيء موقع عليك ولا ينبغي نقض اليقين بالذكر فتوضى ماذا الآن هناك في الشق السابق ما تجي هناك إذا كان شاق قبلا ثم رأى النجاسة في أثناء الصلاة الصحابة يجري فيقول الأجزاء شاقة فعيعة أجزاء الله حيث وفر إلى أثناء الصلاة إذا أمكن فهذا إشكال ماذا ثاني يسجل فيه لكن العلماء سأذر في جانبي قالوا على أنه لعله أكو فرق هو بين بين البعدية وبين أثنائية يغتفر بعد العمل ما لا يغتفر يصير هذا هماتك بعض مرات مو هيكي يغتفر بعد العمل ما لا يغتفر يعني الإنسان إذا خلص هاي من قبيل المرض بعض مرات النساء ماذا يصلنوا يلام ياجي يصلنوا بعدين ينتشر على أنه صير شعرها مثلا ماذا يبقى أثناء كان بارد شو تسوي الصلاة خلص الصلاة تضع إلى على أنه شوية من شعرها طالع صلاة شنو شلون السلام. إذا بعد العمل مغتفر بها. إذا بالأثناء الجسر نقول على أنه ماذا الصلاة باطلة. كما بعضهم يتفكر باطل. فهو فهم. على أي حد على هذا مو مهم خاف لا أطول لك السلام. فالشيخ هذا إشكال ماذا الثاني طبق العبارة. لذلك يقول مع أنه هذا إشكال الثاني يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة. يعني بهذا فيما سبق تمام الصلاة في النجاسة من دون الاستصحاب ذات السابق يصحح هاي الصلاة اللي بيوقعت في تمام النجاسة في تمامها وقعت النجاسة فلا يعيد. وبين وقوع بعضها معها هاي وين هي فقرة شاطرة هواي عبارة غامضة تدريونها اخي هواي شرح يحتاج هي قد اقولك سيعيد كما هو مقتضى الفقه السادسة كما هو ظاهر قوله بعد ذلك فتعيد الى شكت في موضع منه ثم رأيته بل يقول الشيخ اذا واحد راد يجاوب هيك خلي يجاوب لا باس. يقول الامام قال ان شككت ان شككت يعني شنو المقصود يعني شككت يعني شنو شككت يعني شككت شككت يعني شنو يعني احتمالك شك بدوي فإشكالنا يصير قوي مستحكم. ليه؟ لأن الصحاب يجري عندي يقين سابق ثم شكيت الصحاب يجري لكن يحتمل لا. إذا تذكرون أنا قلت الآن شككت يعني شنو مو في أصل الإصابة شككت فيما في الموضع يعني عندك علم بأصل الإصابة لكن شكك في الموضع الزي بعد الصحاب ميزه الصحاب بعد ميزه اذا اعلم بأصل الإصابة الصحاب بعد حينئذ كما اجاب بعضهم هذا حينئذ يكون وجيه من دفع الاشكال. ولكن هذا مخالف للظاهر ان نقول المقصود من وان شككت يعني شككت ماذا في الموضع مع العلم لأصل الإصابة. ليش على انه هذا خلاف الظاهر؟ اولا هو في نفس خلاف الظاهر إن شكت تشتت تستهون بالله من عدة تستهون أنت من عدة إن شكت في موضع يعني شك في أصل إصابة. وثانيا الشق الثاني أقرأ وإن لم تشك ثم رأيته رضا هذا في التفسير. وإن لم تشك إذا الشق الأول التفسير بالعلم الإجمالي الشق الثاني بما نفسر الشق الثاني ماذا تفسر نفسر الشق الثاني اذا على اذا كان مقصود اصل الاصابه في المخ وان لم تشك في اصل الاصابه ثم رايته رطبا وجيه وجيه وجيه وجيه اذا كان المقصود من الشك الشك في اصل الاصابه. لكن إذا كان المقصود الشك في الموضع مع العلم بأصل الإصابة في صيغة الشك الثاني شوف يصير معنى إلى وما يصير إلى معنى ما يصير إلى معنى ثاني مين هو وش بعد راح يصير ما إلى معنى يعني فعلا وإن لم تشك في موضع وش بعد يصير معنى وإن لم تشك في موضع منه يعني الشق الأول هيك معنى إن علمت بأصل الإصابة ولكن الشك في الموضع فأعلم. والشق الشق الأول ايش يصير إذا أعلمت بأصل الإصابة وشكيت في الموضع فأعلم هذا لفظ يمشي هذا لا بأس. والشق الثاني شنو يصير وإذا ما شكيت ماذا في أصل الموضع هذا ما له معنى. إذا ما شكيت في الموضع يعني شنو ما شكيت في الموضع ما له معنى مناسب ما شكيت ماذا في الإصابة ما شكيت في الموضع أخي هذا ما له معنى صدق ما له معنى بعد ما أقدر أقول أكثر أنت شوف راجع وجدانك إلى معنى ما إلى معنى. فلذلك نفترض أنه نقول المقصود من الشك إن شككت وإن لم تشك يعني في أصل الإصابة، شكك في أصل الإصابة وإن لم تشك يعني في أصل الإصابة. وأما كون المقصود يعني في تعيين الموضع يصير المعنى هيك، إن شككت في الموضع في تعيين الموضع. الشق الثاني، وإن لم تشك في تعيين الموضع، وما له معنى وإن لم تشك في تعيين الموضع ما له معنى. ضبط العبارة. ها الإمام يعني ماذا يريد يبين؟ ماذا واضح عن يسير ماذا رايه به هيك هي بالي لا بس اكل لطيف طب لا بس يقول بالي الا ان يحمل هذا الجواب، الا ان تحمل هذه الفقره لا فقره ان شككت في موضع منه، ما نحملها على الشك البدوي حتى يزيد الاستصحاب، نحملها على من يعلم علم اجمالي باصل الاصابه لا تشك في الموضع، إلا أن تحمل هذه الفقرة كما استظهره شاك يا فقرة إن شككت في موضعه على ما لو علم الإصابة وشك في موضعها وما غفل النسيان. أنت الإمام قال له ماذا أعد فلانا أصحابنا يجري، لكن قلنا يرد عليه أولا وثانيا، أولا هو مخالف لظاهر الكلام، يعني الذي يسمع إن شككت وإن لم تشك اللي يسبق إلى ذهنه شنو هو يعني شكك في أصل إصابة وما شكك في أهل الجبعة. أصلا هذا المعنى الثاني الذي يقوله بعيد عن أذهاننا، وثانيا هو مخالف لظاهر الكلام ومخالف علما لظاهر قوله بعد ذلك وإن لم تشك ثم رأيته رجلا. ليش مخالف للثاني؟ لأن في الثاني ما إلى معنى نقول المقصود وإن لم تشك في تعيين الموضع، فإن هذا معنى هيك ليس له معنى، باطل هذا الشيء، لابد يكون المقصود وإن لم تشك ثم رأيته رجلا يعني وإن لم تشك في أصل الإصابة، فلا بد الشق الأول بس يكون المقصود منه. خلاص مولانا أرجع إلى صلب الموضوع، ولقد أطلنا النتيجة على الفرضية الأولى يرد كم إشتال؟ إشتالان. بل على الفرضية الثانية، هذا شروع في الفرضية الثانية، هذا شروع في الفرضية الثانية. الفرضية الثانية شنو هي؟ أن يكون مقصود السائل في الفقرة الرابعة مقصود صليت فرأيت فيه يعني رأيت نجاسة يحتمل أنها حدثت بعد الصلاة، ما أقطع أنها حتما عين السابقة. إشكالنا الأول حينئذ يزول صحيح يندفع يولا، إشكالنا الأول شنو إشكال؟ أن الاستصحاب ما يجري مع اليقين بأن هاي النجاسة عين السابقة، هذا الإشكال لا يأتي. ليش؟ لأن الآن هاي النجاسة ما أتيقن أنها عين سابقة، أحتمل ماذا؟ جديدة. فالاستصحاب لا بأس أن يجري الآن ويدل على أنه لسعيد الصلاة، فيرتفع ماذا؟ الإشكال الأول. لكن نفس هالفرضية هي فرضية ماذا؟ مخالفة علما للظاهر، يعني صليت فرأيت، نقول فرأيت يعني نجاسة، احتمل نفس السابقة واحتمل شنو جديدة حاصلة بعد الصلاة، هذا مخالف للظاهر جدا. بل هاي الفرضية صحيحة فيما صحيحة هاي الفرضية فيما في الفقرة السادسة، هذا شروع في الحديث القصير عن الفقرة السادسة. أنا قلت لكم في أخير كلام الشيخ عن الفقرة السادسة يتكلم ماذا قليلا، هذا هو في الفقرة السادسة يقول في الفقرة السادسة صحيح الفقرة السادسة واقف في هاي الفرضية. إذن تذكرون الفقرة السادسة شنو؟ إن لم تشك إن شككت إن رأيته في الأثناء، إن شككت هو رآه في الأثناء، شككت فاعد الصلاة، وإن لم تشك ورأيته رطبا فلا تنقض لعله شيء أوقع يعني يحتمل السابق ويحتمل ماذا؟ اوكى عليك. ايه هاي الفرضية الثانية ستنفي يا فقرة في الفقرة السادسة. لا بأس بذلك. ومن هنا تبين الفقرة السادسة لا بأس بالاستدلال بها لأن تدل على من؟ على الاستصحاب. لا بأس. طبق العبارة. يعني قلنا ماذا؟ هو هاي القليل الذي أمس احنا ماذا؟ بتشكر. لكن هو سيطر لما واحد يقرأ الرواية لما واحد يقرأ ثم صليت ثم صليت فرأيت حتما الذي يجي الذهن ماذا؟ ايه هو هذا على أنه رأيت نفس السابق. لكن هو هذا عدم ذكر رأيته ما قال أو رأيتها هذا شويونه. صحيح. والثاني أن يكون مورد السؤال رؤية دم رعاف أو غير رعاف. غير رعاف وما رعاف عندهم من إيه ماذا بالأثناء أو بقى. والثاني أن يكون مورد يعني في نسخ هذا إيه صحيح. والثاني أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها. احتمل انه هاي نجاسة جديدة اشتادنا مع النجاسة المراد الجسم انه لا ليس ينبغي ان تنقض يقين الطهارة بمجرد احتمال وجود نجاسة. تحتمل انه حصلت شوكت بعد الصلاة بمجرد ثمان وجود نجاسة حال الصلاة لكن ما اعتبر وجودها بعد الصلاة ليست حال الصلاة. وهذا الوجه الثاني فرضية الثاني بعمير الإعلان إشكالنا السابق سالم مما يرد على الأول إلا أنه خلاف ظاهر السؤال. ظاهر لما واحد يقرأ فرأيت عن نفس السابق قل اللهم احفظني عاد حس الضمير هو لعله دليل يؤيد انه احتمال ليس في السابق. نعم هاي الفرضية الثانية في الفقرة السابقة لا بأس بها لأن مورد هو الفقرة السابقة هو هاي الفرضية الثانية. نعم مورد قولي عليه السلام اخيرا فليس ينبغي لك الى اخره الذي هو الفقرة السادسة هاي مهم التفت لها هو الشك في اي شيء في احتمال ان هاي النجاسة نفس السابقة او نجاسة جديدة. هو الشك في وقوعه انه هل ترى هل وقع هذا اول الصلاة هذا النجس او لا هذا جديد الان حصل حينما رأيت او حين الرؤية لاحتمالين ما نقول لا في اللفظة السادسة. فالفقرة السادسة لذلك الاستدلال بها تام. قلت هذا شروع من قوله نعم مورد قوله أخيرا شروع في الاستدلال بالفقرة السادسة والاستدلال بها تام. لكن فرد اشتار يقف أمامه وهو شنو الذي أمس بينا أنه في الفقرة السادسة الإمام شي يقول وإن لم تشك ثم رأيته ركبا قطعت وتوضأت ثم بنيت. شلون الإمام يقول قطعت ثم بنيت؟ أجبنا بالأمس لأن المقصود من القطع ليس هو القطع بالمعنى الحقيقي بل بمعنى ماذا قليلا اشتغل بما بغير الصلاة بالغسل هذا المقصود. والإجماع قائم على أنه مع القطع ما يجوز البناء على ما سبق. لذلك يقول ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها عن الصلاة مو فيها عنها عنها يعني تدري شو المعنى عنها يعني شوي لا تشتغل بيه. ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب. لكن مو تقوم تجيب النصابون فايد تجيب وتقوم تجنو تفرق هذا منافي راح يصير فهذا ما يصير ما عدم تخلل منافيه المقصود ليس دفع الكثير، هذا المقصود من القطع لا إبطالها ثم البناء عليها، هذا خلاف الإجماع الذي هو خلاف الإجماع. فإذا بالتالي الاستدلال بهذه الفقرة راح يصير شاكسة مصار بعد حسينة بالشاكسة ثانيه ليس بتام بالتالي فارتام، ولكن مما يوقف التمامية يريد يخربط ماذا؟ يقول أن الإمام شوف شلون التفاته شلون التفاته، يقول الإمام إيش قال؟ قال لتنقض. ليش لتنقض؟ تنتقر السادسة فرع لنا على قول لعله شيء وقع عليه، يعني ما دام لعله شيء لا هو لعله لعل النجاة شيء الآن وقع عليه فلا ينبغي لك أن تنقض اليقين. لا يقين لا يقين اليقين بالطهارة لا تنقض به من بالشك، فتصير الرواية مختصة بعد باب الطهارة ما تشمل غير باب، يعني بعد ما نقدر نحمل اللام علاما على الجنس وإلا هيك يصير المعنى لعل النجاسة شيء وقع عليك، فما ينبغي لك أن تنقض اليقين. لا يقين بالطهارة واليقين ديما نقول وياي بذاك الأشياء، يعني واليقين بالملكية واليقين بحياة زيد هذا معنى، هذا ما له معنى، هذا أن يفرع عدم نقض كل يقين إعلاما يفرع على احتمال تأخير. هذا تفكر الشيخ مطيطة رفر الدرقية ماذا رواية مع هذه الغامضة، فالخلاصة يريد يقول الشيخ هاي الفقرة السادسة ما نقدر نستفيد منها العموم، إذ فرع عدم نقض اليقين إعلاما فرع على احتمال تأخر النجاة، يعني هكذا قيل لعله شيء وقع عليك هاي النجاة، فإذا شنو إذا وقع عليك، فإذا لعل هاي النجاة وقع عليك الآن فما ينبغي إلك شنو أن تلقب يا يقين، خصوص هذا اليقين بالطهارة لعدم النجاة، فما لمعنى الأمن من كل يقين ما يتناسى ما دام تفريعك ما يتناسى. طبق العبارة ها أي تطبيق القاعدة عن المصادق إذا لم يكن تفريع، لا مو مع التفريع ماذا مع التفريع من يمكن هذا الشيء، هذا اللي يقولون لو لم يكن، لكن الشيخ بعدين هو الرجال يقول فافهم أو فتأمل، لكن مع ذلك لعله بلي مو المقصود بعد بذلك التفريع، ومن بعد ما يريد يفرع بهالشكل يريد يمنع مين من شمولية يريد يقول له لعله شيء وقع عليه، فإذا لعله شيء وقع عليك بعد شنو طبق القاعدة العامة بعد التالي هاي الفرق يكون نقول مو فاسن تفريعية، فما ينبغي نقض اليقين بالشيء مو بعد تفريع بعد يصير قاعدة عامة لكل ما ذا يقول شفوا بيها بعد، يعني بالتالي من نحمل الفاء على التفريع هذا عيد أقوله، من قال بأن الفاء ماذا تفريعي هكذا عيد أقوله، لكن شويه خلاف الوجدة زين. لذا يقول لكن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخير الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس، شو برقية مختصرة وهواية تحتاج لها ماذا رسالة مفصلة مو برقية مفصلة، لكن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال إلى آخره، ما نقدر أن نحمل اللام ماذا على الجنس أن يصيب المعنى رتي، ففهم إن لعله من قال على أن الفاء مقصود من التفريع لذلك معنى. ومنها صحيحة ثالثة لزرارة، خوف انتهينا منها إجينا ماذا صحيحة زرارة الثالثة، سيقول في صحيحة زرارة الثالثة يا أخي يقول إذا واحد شت بين الثنتين والأربع هاي بعد وابد بشكوك الصلاة بيش الأولية واردة وين في الوضوء، الثانية وين في النجاسة، الثالثة وين في الصلاة. إذا واحد شك بين الثانية والثالثة، عفوا بين اثنين وأربعة، ثلاثة شنو الإمام سلام الله عليه قال؟ قال على أنه إذا أحرف الثنين، هاي الفقرة اللي قاعد أبينها ماذا ترى الشيخ الأنصاري؟ أنا أبينها الآن إلي شغل بيها، إلي شغل بيها أذكرها. الإمام سلام الله عليه قال إذا أحرز الثنين قام، فأضاف إليها ركعتين بفاتحة بفاتحة هاي بفاتحة أريدها بفاتحة بفاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب الانتفتين. هذا الصراحة ما لي شغل بي. فجينا للفقرة الأخرى يقول له وإن شك، هاي بعد تبرع مين من الإمام، ما سأل زمارة، هو الإمام جماعة سلام الله عليه تبرع لنا. وإذا لم يدري هل صلى ثلاث أو صلى ماذا أربع، في هذه الحالة شنو؟ شنو؟ إمام قال قام فأضاف إليها أخرى، شوف شاهدنا، ولا ينقضي اليقين بالشك، أكو بعد تتمة، بل ينقضي اليقين بالشك، الشك باليقين، ويبني على اليقين، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يعتني بالشك في حال. هذا الحكي الذي ألفت نظر العلماء أن الإمام ليش كده قاعد يسوي هذا الشيء، ليش الإمام قاعد يسوي هذا تأكيدات تقريبا ست تأكيدات الإمام ماذا قاعد يسوي، وهذا مطلب جانبي واحد، هذا إن شاء الله نتعرض له بعدين. بس إحنا شاهدنا إيه، شاهدنا على أن الإمام يقول إذا شك بين الثلاث والأربع يأتي برابع ليش يعلم، فعلم الإمام قام فأضاف إليها أخرى ولا ينقض اليقين بالشك، يعني لا يقين. يلا أنت رجال قل لي يا يقين، الإمام قال ولا ينقض اليقين، لابد يعني هيك يقول بعد، يعني هو أدى يقين بأنه لم يأتي بمن بالرابعة، شو وقت أدى يقين من أول ما دخل بالصلاة وعندي يقين لا الأولية جايبها لا الثانية جايبها لا الثالثة لا الرابعة، ثم أشوف هل أتيت بالرابعة يولا، فلا ينبغي نقض اليقين بما بس هيك بعد يصير المعنى أنت. بس الشيخ الأنصاري ما يترك الرواية ماذا من دون أن يدغدغ، وهي دغدغات حلوة همات، من دون أن يدغدغ فيها يقول هاي هم بيها طريق إشكال يقسم الظاهر. شنو هو؟ يقول الإمام لما قال قام فأضاف إليها أخرى، يعني يعني يعني يعني من دون تسليم، من دون أن يسلم يأتي ديما برابعة من يضع، من دون أن يسلم يأتي بالرابعة، ليش يجي بالرابعة؟ من باب الاستفحار شو يقول لي؟ يقول لي شيخنا أنت عدت يقين في فيما سبق بعدم الاتيان بالرابعة، الآن تشوف يلا يلا بالعدل ائت بي ما جاي بالرابعة، ائت بالرابعة، يعني بالتالي ابني على الثالثة فلا بد وأن تأتي بالرابعة، هذا المقصود. إذا هذا المقصود دلالته على الاستفحار تصير واضحة 100%، 100%، لكن مخالفة علما لمذهب العامة لمذهب الخاصة، لم يقل أحد من الخاصة بذلك، العامة يقولون بذلك، الخاصة ما يقولون، الخاصة ما يقولون على أنه يبني على الثالثة وما يسلم وما يسلم بل يأتي بيما بالرابعة من باب الصفحات ماذا عدم الإتيان بالرابعة، هاي العامة يقولون، احنا ما نقولش. لذلك احنا عدنا الاستصحاب في باب الصلاة ليس حجة، لكن ليس حجة مو في باب الصلاة، عفوا صار من عند اشتباه، فقط في باب الركعات، إذا واحد شاف كم سبحانية في الركعة الثالثة كم سبحانية جايب أنا ثلاثة أو اثنين الصحابي يجري لكن في بعض الشافعي أنا متعبنا يجي لأجل هاي الرواية أنا متفق عليه من خلاصة إذا كان هذا المقصود هذا يدل على الصحابة لكن لا يقوم به الشيء وإذا على هذا الأساس شنو المقصود شنو المقصود فنقول لابد المقصود من اليقين لا تنقض اليقين مو يعني اليقين بعدم الاتيان بالرابعة شنو يا يقين يكون نفسر الرواية بتفسير جديد وهو أن المقصود لا ينقض اليقين يعني مش الإمام يريد يقول يريد يقول حصل اليقين انت لازم عليك تحصل اليقين تبني على اليقين ما تعتمد على الشيء يكون تتيقن ببراءة الذنب أما شلون أتيقن ببراءة الذنب طريقة شلون الطريقة شلون بينت في روايات أخرى بينت في روايات أخرى ألا أعلمك شيئا إذا أفعلت لما في روايات أخرى الزيادة والنقيصة ما تأثر بعد شنو هو وهو أن تبني على الأكثر وتأتي بركعة الاحتياط إذا هذه ركعة إذا واقع أنت آتي بثلاث تتنظم الرابعة وإذا فرض على أنه آتي بأربع دي تكون زائد فالإمام يريد يقول لها تنقض اليقين يعني ابني على اليقين يا يقني على اليقين بالبراعة يعني شنو يريد يقول للإمام الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ يقين يعني يكون تحصل يقين ببراءة الذمة هذا المقصود مو أن المقصود لا تنقض اليقين يعني عند التقين سارق وعلى وسام الرابع فاستصفت لا لا تنقض اليقين يعني لازم أن تبني على تحصيل ماذا اليقين وتحصيل اليقين شلون يصير وذلك بأن تبني ماذا على الأكثر وتأتي ماذا بركعة الاحتياط بعد ذلك هذا هو المقصود فلذلك الرواية تكون أجنبية عن الاستصحاب وتكون ناظرة علما إلى يا قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقينة الرواية أجنبية بالكلية عن مقامها وهي مناقشة ماذا جميلة هاي مناقشة الشيخ حركة الأصوليين أن شلون يتخلصون منين ويتملصون منين من هذا الإسلام اللطيف الضريح والحمد لله رب العالمين تطمئن